السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الآية 127 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. من الآية 127 لحد الآية 134، ده درسنا النهاردة. الدرس ده تكملة للي بدأت به الصورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي فيما يختص بالمرأة والأسرة، يعني فيما يختص بمعاملة الضعاف في المجتمع، زي المرأة، زي اليتامى، زي الأطفال. فيستفتونك في النساء، أثارت الآيات اللي نزلت في أوائل الصورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شؤون النساء يعني. وظاهرة سؤال المسلمين واستفتاءهم في بعض الأحكام ظاهرة ليها استدلالها ليها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ. كانت الهزة اللي أحدثتها النقلة من الجاهلية للإسلام في نفوسهم هزة عميقة، بحيث إن هم أصبحوا بيشكوا في كل حاجة ممكن يعملوها، وفي نفس الوقت مشفقين من كل أمر كانوا بيعملوه في الجاهلية مخافة إن يكون الإسلام نسخه أو عدله، فبيطلبوا إنهم يعرفوا حكم الإسلام في الأمر ده حتى لو هو أمر هم واخدين عليه. وهنا بنلاقي جزاء تطلعهم لله وجزاء حرارتهم دي وصدق عزيمتهم على الاتباع، بإن الله سبحانه وتعالى بذاته العلية يتولى إفتاءهم في اللي هم بيستفتوا فيه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، هم بيستفتوا الرسول، الله سبحانه وتعالى يقول له قل لهم إن الله بيقول لكم كذا، فهم كانوا بيستفتوا الرسول والله سبحانه وتعالى بيتفضل فيقول للنبي قل إن الله يفتيكم فيهن وفي بقية الشؤون. ودي لفتة ليها قيمتها اللي لا تقدر في عطف الله سبحانه وتعالى وتكريمه للجماعة المسلمة، وهو بيخاطبها بذاته وبيرعاها بعينه. في أسباب نزول الآية دي إن الرجل في الجاهلية كانت بتكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، يعني البنت دي بقت يتيمة مات أبوها، يروح رامي عليها حاجة من هدومه. إذا عمل كده ما يقدرش حد إنه يتجوزها أبدا، إذا كانت جميلة وحبها يتجوزها وياخد مالها، وإذا كانت دميمة يمنع عنها الرجال أبدا لحد ما تموت ويورثها. فالله سبحانه وتعالى حرم ده. طيب، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن طيب دول النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اللي انتوا بتدلهمش حقهم وتحبسوهم عندكم، يتجوزها يا بتسيبها لحد ما تموت، وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان. دول كانوا في الجاهلية ما بيورثوش الصغار ولا البنات، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ده وبين إن الكل ذي سهم سهمه، فقال في أول السورة للذكر مثل حظ الأنثيين سواء صغير أو كبير، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، إذا كانت جمال صاحبة جمال وعايز وهتخليها عندك يبقى هتتجوزها، وإذا ما كانتش صاحبة جمال ولا عندها مال أو ما عندهاش مال فهتتجوزها برضو، يعني طالما حبستها عندك هتتجوزها، مش تقعدها عندك وخلاص وتضيعها، ضيع عليها حياتها وتضيع عليها مالها. وبعدين يجي النص القرآني هنا ينتهي بربط الحقوق دي والتوجيهات كلها بالمصدر اللي جه منه التوجيهات، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني الله سبحانه وتعالى عليم باللي انتوا بتعملوه، ما هوش جاهل ولا اللي انتوا بتعملوه ده ضائع، هو مسجل عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى مش هيضيع اللي هو سجله. وبعدين تيجي خطوة تانية للتنظيم الاجتماعي في محيط الأسرة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، يعني واحدة خايفة أن جوزها هيبعد عنها فمفيش مشكلة أنهم يعقدوا صلح ما بينهم. إيه هو الصلح ده؟ هي هنا في حالة نشوز من ناحية الزوجة على الزوجة، احنا في الأول خالص اتكلمنا عن نشوز الزوجة عن الزوج وازاي يتعامل معاها، فهو هنا عايز يحافظ على كيان الأسرة ومش عايز يهدد أمن المرأة وكرامتها، وإن القلوب ممكن تتقلب والمشاعر ممكن تتغير، فإذا خشيت المرأة إن يصبح في جفوة بينها وبين زوجها وإن الجفوة دي ممكن تؤدي للطلاق أو الإعراض، فإنه يسيبها زي المعلقة، يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فهنا مفيش مشكلة أبدا إن هي تتنازل ليه عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، يعني إن تسيب له جزء أو كل من نفقتها الواجبة عليه، أو إنه تسيب له ليلتها اللي بيباتها عندها إذا كانت هو متجوز من واحدة تانية وكان بيحبها يعني، وده في حالة ما هي فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها، وده بكامل اختيارها وتقديرها هي لجميع ظروفها، يعني هي اللي بتقرر ده، وإذا هي شافت إن ده أكرم ليها أكرم من طلاقها، أما إذا فضلت الطلاق لا خلاص ماشي، بس إذا شافت إن ده أفضل من طلاقها مفيش مشكلة أبدا، يعني هنا القرآن بيسيب لها مساحة من الحرية، مش بيقول لها أنت حرام تطلقي أو حرام تفتي نفسك، بيسيب لها مساحة من الحرية. وبعدين يعقب على الحكم ده بأن الصلح ده خير، الصلح خير من الشقاق والجفا والنشوز والطلاق، والصلح خير. واحضرت الأنفس الشح، نتيجة أن النفس دايما شحيحة، شحيحة بالمال، شحيحة بالمشاعر، وممكن تترسب في حياة الزوجين أسباب تستثير الشح ده، فيكون أن هي تسيب له جزء من المال عشان الشح ده، أو أنها تسيب له جزء من أيامها اللي المفروض يبيتها عندها في مقابل المصلحة. وفي النهاية المنهج الرباني ما بيلزمش المرأة بشيء، هو بس بيجيز ليها التصرف وبيمنحها حرية النظر والتدبر. عشان ما نقولش ليه الإسلام ظلم المرأة كده، لا هو ما ظلمهاش، بالعكس ده هو اداها حرية التصرف، قال لها أنت حرة، عايزة تتنازلي أو عايزة تطلبي الطلاق، أنت براحتك. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى هنا هم مناط الأمر في النهاية. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إن الله سبحانه وتعالى اللي فطر النفس البشرية بيعلم من فطرتها إنها عندها ميول ما بتملكهاش. من الميول دي إن يميل القلب البشري لإحدى الزوجات ويؤثرها على الباقيين، إذا كان معدد يعني متجوز أكتر من واحدة، فيكون ميله ليها أكتر من التانية. وان الميل ده مفيش بايده هو شيء، يعني صاحب القلب ده مفيش بايده شيء. فالقران هنا بيصرح الناس بان هم مش هيستطيعوا ان هم يعدلوا بين النساء مع حرصهم على العدل، لان الامر خارج عن ارادتهم. لكن في حاجه داخله في ارادتهم، في عدل داخل في ارادتهم، العدل اللي هو في المعامله، في القسمه، في النفقه، في الحقوق، حتى الابتسامه، حتى الكلمه الطيبه باللسان، ده اللي هم مطالبين بيه. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، ده اللي منهي عنه، ان انت تسيبها كالمعلقه، لا هي متجوزه ولا هي مطلقه. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقسم ما بين نسائه يقول ايه، اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلمني فيما تملك ولا املك، يقصد القلب يعني، لان هو كان بيحب عائشه. أما لما تجف القلوب وما تطقش الصلة دي وما يبقاش في نفوس الزوجين ما تستقيم معاه الحياة، فالتفرق خير، لأن الإسلام ما بيمسكش الأزواج بالسلاسل والحبال. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالله سبحانه وتعالى بيعد كل منهم إن هو يغني من فضله هو. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يكسر القرآن في التعقيب على الأحكام، بعد ما يتكلم عن شوية أحكام يروح جاي إيه، يروح متكلم على إن الله ما في السماوات وما في الأرض، وبإن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، لأن الأمرين متلازمين في الحقيقة. فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه، هو صاحب حق التشريع. بعد كده يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهنا يبين أن الله سبحانه وتعالى بيوصي اللي أنزل عليهم أي كتاب أن الوصية بالتقوى، وده بعد تعيين أن ليه ملكية السماوات والأرض ومين اللي ليه حق الوصية في ملكه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فصاحب السلطان الحقيقي هو اللي بيخشى ويخاف. وبعد كده يبين للي كفروا ويبين لهم شأنه في ملكه، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فهو الله سبحانه وتعالى يوصيهم بتقوى، ما يعنيهوش في شيء ولا يضره إن هم ما سمعوش الوصية وكفروا، لأن كفرهم مش هينقص منكم شيء، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو قادر على أنه يذهب بهم ويستبدل قوما غيرهم. هو بيوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم وصلاح حالهم هم، مش لأنه هو محتاج لده. ويختم التعقيب ده بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها إلى أن فضل الله أوسع، فعنده ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. طبعا من الحمق ومن سقوط الهمة إن يملك الإنسان التطلع للدنيا والآخرة معا وثواب الدنيا والآخرة معا، وبعدين يكتفي بطلب الدنيا بس ويخلي همه كله فيها ويعيش فيها زي الحيوان والدواب والهوام، في حين إن هو يملك إنه يعيش زي الإنسان، يعني يملك إنه هو قدم تدب على الأرض وروح ترفرف في السماء. وأخيرا التعقيبات دي المتنوعة دي بتدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الجزئية في شريعة الله والمنهج الكلي للحياة، كمان بتدل على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى يربطها بالشؤون الكبرى ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعا، وإلا فالله قادر على إنه هو يذهب بالناس ويأتي بغيرهم يتبعوا الوصية دي ويقيموا شريعته. وجزاكم الله خيرا، والمحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل من الآية 135. جزاكم الله خيرا.